بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب من صحيحه في باب الرفق في الأمر كله: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد فقاموا إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكر المصنف هذا الحديث تحت الترجمة السابقة في قوله: باب الرفق في الأمر كله. وذكر هذا الحديث من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد. في هذا ما كان عليه الأعراب من الجهل بالشرع وما ينقصهم من حسن الأدب في معاملة الناس، وما ينبغي أن يراعى في المساجد، وهذا مما يدل على أن مهاجرة الأمصار وسكن البوادي أنها من أسباب الجهل إن لم تكن هناك حاجة لذلك. ولهذا يرغب في سكن الأمصار وملازمة المساجد وشهود الصلوات الخمس وملازمة جماعة المسلمين لما يحصل في هذا من الفقه بالدين، فإن الرجل إذا خالط الناس ولو لم يكن عنده علم يتعلم بالمجالسة والمخالطة. فهذا الأعرابي حصل منه ما حصل لأنه ما كان يخالط الناس في المساجد ولا يرى كيف يتعاملون ولا يرى ما هم عليه من الأدب وما يكونون عليه من العناية بالمساجد وبنظافتها. أن أعرابيا بال في المسجد، وقد جاء في بعض الروايات أنه تنحى في ناحية من المسجد وبال، وكأنه يرى أنه لا فرق ما بين ما هو داخل المسجد وخارجه إذا تنحى عن الناس، ولهذا تنحى في مكان من المسجد وبال. فقاموا إليه، أي قام الناس إليه وهم يريدون أن ينهوه عن هذا الأمر. وقال بعض الرواة بعض الشراح قال يريدون أن يعزروه أو يضربوه، وذلك لشدة ما فعل ولأنهم يرون أنه فعل أمرا عظيما. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قدر ما قد يصدر منهم فنهاهم عن هذا الأمر فقاموا إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، لا تزرموه، يعني لا تفعلوا به شيئا يؤدي إلى قطع بوله، وذلك أن قطع البول وانقطاعه أنه من الإجرام، ولهذا إذا انقطع البول يقال أزرم البول أو انقطع، لأن هذا من احتباس البول. فالنبي صلى الله عليه وسلم خشي أنهم إن فعلوا به شيء أن يحتبس بوله وفيه هذا ضرر به، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر. وهذا فيه بيان أن هذا الأمر لما وقع ابتداء وهو أنه بال في المسجد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى بعد ذلك عن التبول في المسجد، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يزرموه، وهذا متضمن أن يدعوه وما هو فيه حتى يقضي بوله. وهذا لأن في هذا الأمر فيه مضرة به ويلحقه به ضرر، ولأن الأمر حصل وليس هناك فرق بين قليل البول وكثيره في مثل المسجد الذي يعني لا يفرش، وإنما يكون في التراب. ولهذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن ينهوه عن إكمال بوله، بل نهاهم أن يزرموه وأن ينهوه عن هذا فيحصل له احتباس يعني في البول أو يصيبه ضرر بهذا أو أن ملابسه قد تتلوث. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، ونهاهم عن نهيه أن يكمل بوله، ثم أرشدهم إلى ما فيه المصلحة. قال ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه، بدلو من ماء، الدلو هو ما يؤخذ به الماء يعني من البئر ومن البرك، فإن الناس إنما يستقون بالدلاء، والدلو هو ما يستخرج به الماء يعني من البئر ويتنوع، فإذا كان كبيرا يسمى غربا، وإذا كان صغيرا يسمى دلو. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء، أي أنه أمر بدلو فيه ماء، بدلو فيه ماء، ثم أمر بصبه على بول الأعرابي، وبهذا يكون تطهير الأرض بصب الماء عليها إذا أصابتها النجاسة، لأن كل شيء تطهيره بحسبه. فالأرض مثلا لا تغسل كما يغسل اللباس، وإنما يصب الماء عليها، يصب الماء عليها، فإذا صب عليها الماء الذي يغلب على النجاسة فإنه يطهر النجاسة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بدلو، ومعلوم أن الدلو إذا كان مملوء بالماء أنه فوق البول، ولهذا هو يطهر مكان البول. وأما إذا كان الماء يسيرا يعني لا يقوى على يعني لا يكون أكثر من البول، فإنه لا يطهر حتى يغلب الماء يعني البول ويكون هو الغالب، وتذهب يعني مادة النجاسة وعينها فتكون مترسبة داخل الأرض، ويكون الظاهر من الأرض يعني هو الماء الذي طهرت به النجاسة في الأرض. هذا الحديث متضمن لعدة فوائد. الفائدة الأولى يعني جهل الأعراب بآداب المساجد وبالآداب الإسلامية. الأمر الثاني غيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما قاموا لهذا الرجل وهم يريدون أن ينهوه عن هذا الأمر. الأمر الثالث رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة، فهذا الأعرابي فعل ما فعل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعنفه ولم يعاقبه، بل إنه نهى أن يزرموه، وهذا من رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة. من فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متنطعا متكلفا في إزالة النجاسة، وإنما كان معتدلا، فلم يترك النجاسة في المسجد، ولم أيضا يبالغ في تطهير هذا الأمر فيأمر مثلا بإخراج التراب الذي بال أو المكان الذي بال فيه الأعرابي بحيث لا يبقى يعني شيء من التراب. فقد يقال هذا أنه يخرج التراب كله الذي أصابه البول حتى يطهر، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بهذا، وإنما أمر بصب دلو من ماء على مكان النجاسة. وهذا يدل على اعتدال النبي صلى الله عليه وسلم في باب الطهارة، وأنه لم يكن متكلفا متنطعا كما يفعل البعض، ولم يكن أيضا متساهلا في النجاسة، وإنما كان يعتني بهذا وهذا. لهذا ذكر المصنف هذا الحديث في باب الرفق، فالشاهد منه هو رفق النبي صلى الله عليه وسلم يعني بهذا الأعرابي، وفيه رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالمخالفين، فإن هذا الرجل قد خالف وارتكب أمرا منهيا عنه، ومع هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم رفق به وعذره بجهله لأنه جاهل لا يعلم الحكم. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه النجاسة يجب أن تزال، وذلك بأن أمر بصب دلو من ماء عليها. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الرفق بالأمة وبين تطهير المسجد. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن أبي بردة بريد بن أبي بردة قال: أخبرني جدي أبو بردة عن أبيه أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا إذ جاء رجل يسأل أو طالب حاجة أقبل علينا بوجهه فقال: اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. ذكر المصنف هذا الباب، قد ترجم له بقوله: باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا، أي ما جاء في هذا الباب في باب تعاون المؤمنين وإعانة بعضهم بعضا. فإن التعاون هنا المقصود به المصدر، والمقصود إعانة المؤمنين بعضهم بعضا، أي أنهم يتعاونون فيما فيه الخير. ولم يذكر هنا المصنف التعاون على الخير لأنه ذكر المؤمنين، ومعلوم أن المؤمن أن الأصل أنه لا يعين إلا على الخير، ولهذا كل ما تعاون عليه المؤمنون فإن هذا مما أجمعوا عليه أنه من الخير. وأما ما يفعله بعض أهل التقصير فإن هذا ليس من فعل المؤمنين، وإن كان الرجل الذي يفعله لا ينفع عنه أصل الإيمان، لكن الذي يتعاون عليه المؤمنون فيما بينهم هذا من خصال الخير، والمؤمنون لا يجتمعون على الضلالة، وهذه الأمة قد عصمها الله أن تجتمع على ضلالة. فإذا رأيت أهل العلم والإيمان والفضل يتعاونون على شيء فهذا مما يدل على أنه من الخير، لأن هذه الأمة معصومة أن تجمع على الضلالة. والأصل في هذا كما قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، تعاون على البر والتقوى. فهذا الذي يشرع فيه التعاون وعليه التعاون. ثم ذكر تحته حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. المؤمن للمؤمن كالبنيان، هنا النبي صلى الله عليه وسلم شبه المؤمنين في تعاونهم بالبنيان. فالمؤمن يعين أخاه ويتعاونون، ويحصل لهم بهذا التعاون شدة وقوة، كما أنه يحصل للبنيان قوة وشدة. فإن أحجار البنيان فإنها لا تنفع وحدها، لكن إذا اجتمع البناء وتألف من الحجار المجتمعة أو من الطوب أو غيره مما يبنى به شكلت هذه الأحجار البناء الذي يكون مانعا من الشر، يمنع من دخول الأعداء. الحصون التي تبنى تمنع من دخول الأعداء، وكذلك تمنع من دخول اللصوص، وكذلك تمنع يعني من بعض الأمور التي تحصل للناس مثل السيول وغيرها، فإن السدود تمنع من تدفق المياه على الناس. فهذه إنما كانت بقوة البناء بعد توفيق الله عز وجل. فإن البنيان إذا اجتمع والحجارة إذا تألفت وألف بينها وقام على البناء من يحسنه فإن البناء يشتد ويشد بعضه بعضا، بخلاف ما لو كانت حجارة متفرقة. فكذلك المؤمن للمؤمن كالبنيان، كالبنيان المؤمن للمؤمن كالبنيان. فإن الرجل بمفرده ضعيف، فإذا تقوى بأخيه أصبحت قوة اثنين، مجتمعة في مقصد واحد، فإذا انضم الثالث والرابع والخامس واجتمع المؤمنون على أمر أصبحوا قوة، أصبحوا قوة باجتماعهم على الخير. ولهذا فالاجتماع يعني في الإسلام واجتماع الكلمة من الأمور الممدوحة والتي رغب الله عز وجل فيها، قال واجتمعوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أمرنا بالاعتصام بحبل الله ونهانا عن التفرق. فالاجتماع قوة للمسلمين، لكن ينبغي التنبه لهذه المسألة، لأن بعض الناس يأخذ بمفهوم ولا تفرقوا وينهى وينسى قول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله، فلا اجتماع إلا على حبل الله ولا اعتصام إلا بحبل الله. فبعض الناس قد يدعو إلى تجميع المسلمين على أي شيء، والمهم أن نجتمع والمهم أن لا نختلف، ولو كان هذا الاجتماع على الباطل، هذا لا يجوز، بل الاجتماع يكون على أصل عظيم وهو على حبل الله وعلى دين الله وعلى السنة، هذا هو الاجتماع المحمود. ولهذا أهل السنة هم الجماعة وهم الطائفة المنصورة وهم الفرقة الناجية، ومن خالفهم فإنه هو الذي فارق الجماعة. فإذا ينبغي التنبه لهذه المسألة، لأن هناك من ينادي بالاجتماع، حتى أنه قد ينبذ أحيانا بعض الحق بدعوى أنه يفرق المسلمين، هذا باطل، لا يمكن أن تكون هناك اجتماع للمسلمين إلا على الحق. ولهذا أعظم ما نجتمع عليه هو الكتاب والسنة، فإذا اجتمعنا على الحق فإنه لا يمكن لنا أن نتفرق فيه. وأما إذا اختلفنا ونبذنا الكتاب والسنة ورجعنا إلى عقولنا وإلى ما كان عليه الآباء والأجداد، وكل يدلي برأيه وبعقله وبفهمه، فهنا تحصل التفرقة. أما إذا اعتصم الناس بالكتاب والسنة اجتمعوا، كما نجتمع الآن في صلاتنا، لا يشذ شاذ في الصلاة في ركوعنا وسجودنا خلف إمام لأي شيء، لأن كل مأموم يقرر أنه لا بد من الاقتداء بالإمام. لكن لو جاء بعض الناس قال لا يلزمني الاقتداء بالإمام، فهنا ترى العجب في فعل الناس في أفعال الناس. لكن على أي شيء اجتمعوا، اجتمعوا على الأصل الشرعي، إنما جعل الإمام ليؤتم به فأتموا بإمامهم. فكذلك ينبغي لنا أن نجتمع على الأصول الشرعية وعلى دين الله عز وجل، فعند ذلك يحصل الاجتماع الحق ويحصل الاجتماع على دين الله. وأما الاجتماع المبني على تجميع المسلمين من غير رجوع إلى الأصول الشرعية، والمهم هو أن نجتمع دون أن يكون هناك نظر إلى الدين، فإن هذا أولا لا يحصل لتباين العقول، لأن عقولنا متباينة وآراءنا متباينة ومجتمعاتنا متباينة. لاحظوا الآن اختلافنا في اللباس، كل إنسان له لباس وكل إنسان له عادات، وهذا بحمد الله ليس من الدين، يعني ليس من الدين أن تلبس لباسا معينا، لكن هناك حدود للباس الرجل ولباس المرأة في الإسلام. لكن أن يلبس الناس لباسا معينا أو لونا معينا أو هيئة معينة، فإن الإسلام لم يأتي بهذا. ولهذا ترى الناس يتباينون في اللباس وفي الأكل وفي الشرب وفي بعض العادات والتقاليد لتباين عقولهم وتباين أمصارهم وعاداتهم وتقاليدهم. لكن هؤلاء الذين يختلفون في عقولهم هم يجتمعون على دين الله وعلى كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يرجعون إلى الأصل الذي لا يمكن لأحد أن يعارضه بعقله، ولا يمكن للإنسان أن يتقدم عليه بفهمه ولا برأيه. فهذا هو الاجتماع الحقيقي، والقوة تحصل عندما يحصل الاجتماع على الكتاب والسنة. ولهذا من يدعو إلى الكتاب والسنة فهو يدعو إلى الاجتماع، ومن زعم أن الاجتماع في غير الكتاب والسنة فهذا مخادع ولا بد أن ينقطع، لأن الناس يختلفون وتتباين آراءهم. فلا اجتماع إلا على الكتاب والسنة، لا اجتماع إلا على هذا الدين، لا اجتماع إلا على الفهم الصحيح لكتاب الله والرجوع إلى ما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا رجعنا إلى هذه الأصول اجتمعنا، نعرف كيف النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فنصلي كما صلى، ونعرف كيف كان يحج ونحج كما حج، ونعرف السنة من البدعة، ونعرف الطاعة من المعصية، لا يمكن بعد ذلك أن يحصل تفرق. ولهذا كلما وجد العلم كلما قل الاختلاف، وكلما وجد النقص في العلم وجد الاختلاف. فالواجب على المسلمين أن يتفقهوا في دينه وأن يعرفوا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإذا حققوا هذا اجتمعوا على السنة، لأنه لا يوجد مسلم ينازع في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نعمل بها. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن الاتباع مبني على أصلين، الأصل الأول أن هذا جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل الثاني أن ما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم واجب الاتباع. قال والأصل الأول والمقدمة الأولى مقدمة علمية يعلمها أهل العلم بالإسناد والمتن، من الذي يقرر يقول هذا جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هم أهل العلم. فإذا تقررت هذه المقدمة تبقى المقدمة الثانية، وهو أن ما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم واجب الاتباع. قال هذه مقدمة إيمانية يعني يقر بها كل أهل الإيمان، ولا يوجد مؤمن ينازع في هذه المقدمة يقول نعم هذا جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم لكن أنا لا أعمل به، لا يوجد مؤمن يقول بهذا. ولكن يوجد من جهلة المسلمين من ينازع في هذه المقدمة لأنه يجهل المقدمة الأولى، يجهل المقدمة الأولى. أما إذا عرف أن هذا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فالكل متفق على أنه يجب العمل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن تفقه المسلمين في دينهم هو أعظم أسباب الاجتماع والقوة والتمكن من الأعداء وإقامة الجهاد، لا يكون إلا بتفقهنا في ديننا وباجتماعنا حول ولاة أمرنا وبالاعتصام بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه هي القوة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، يعني تحصل له قوة اجتماع المسلمين تحصل به قوة كما أن البناء تحصل به قوة. وإنما شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن بالبنيان لأن الأصل في البنيان أنه حجارة متفرقة، فإذا وضعت الحجارة على الحجارة وناسبت بينها ووضعت كل حصى في مكانها فعند ذلك اشتد البناء. وهذا أيضا فيه تنبيه لطيف إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه المؤمنين في تكاتفهم وفي تعاونهم بالبنيان أن المؤمنين ليسوا في درجة واحدة، فكذلك الحجارة قد تشد هذه الحصى أو هذه الحجارة هذا الموطن من البناء ولا تصلح الحصى الأولى لهذا حصى أخرى لهذا المكان، فكذلك المؤمنين يعني وضع الرجل المناسب كما يقال في المكان المناسب، فقد يكون رجل لو جعلته في هذا المكان لا يصلح لكن تجعله في مكان آخر يصلح. فكذلك الحجارة عندما يبني يعني البناء بالحجارة لا يأخذ كل حصى ويضعها في مكان الحصى الأخرى ويقول لا نفرق بين حصى وحصى، لا، ينظر في نوع الحصى وفي حجمها وهل هي مناسبة في هذا المكان أم لا. فكذلك من يقوم على المسلمين ينظر إلى المؤمنين ويجعل الرجل المناسب في المكان المناسب، كما أن البناء ينظر في الحجارة ويجعل الحصاة المناسبة والحجر المناسبة في مكانها، لأنه يحصل بينها تناسق وتناسب ويحصل بذلك قوة للبناء، يحصل بذلك قوة بالبناء. فكذلك إذا جعل الرجل في مكانه الذي يحسنه وفيما يحسن من العمل فإنه تحصل قوة للمسلمين، فهذا يحسن العلم يمكن من العلم ويعان عليه، وهذا يحسن العبادة فيوجه إلى العبادة، وهذا له قوة ببدنه يستطيع الجهاد والآخر ليست له قوة ببدنه فلا يستطيع الجهاد، لكنه قد يكون صاحب رأي شديد يستشار في أمور المسلمين، فهذا قوته في عقله وفهمه، وهذا قوته في بدنه، وهذا له قوة في ماله، والآخر له قوة في جاهه، وهكذا كل إنسان وكل مسلم يوظف قوته في مصلحة المسلمين، فتحصل بذلك قوة للمسلمين بتعاونهم. ثم شبك بين أصابعه. النبي صلى الله عليه وسلم عندما مثل المؤمن أو مثل المؤمنين في تعاونهم بالبنيان أيضا مثل لهذا الأمر بمثال محسوس، فشبك بين أصابعه هكذا. ومعلوم أن من شبك بين أصابعه فإنه تكون له قوة عندما يشبك بين أصابعه، بخلاف ما لو يعني قبض على يده فإنه لا تحصل له قوة. فإذا فاوت بين الأصابع الخمس وجعل كل إصبع يعني في مقابل الإصبع الآخر، فإن اليد تقبض على اليد الأخرى بكل هذه الأصابع، فتكون هناك قوة للإنسان في يده. فكذلك البنيان تحصل له شدة عندما يحصل بينه تداخل، وكذلك المؤمنين لهم قوة وشدة عندما يحصل بينهم تعاون. والتشبيه هنا هو تشبيه للشدة والقوة، وكذلك التناسق. فتلاحظ كيف أن الأصابع إذا فاوت بينها وأدخلت بعضها فهي تكون في مظهر متناسق، وكل إصبع يدخل بين إصبعين، فكذلك البنيان يكون متناسقا. وكذلك المؤمنين إذا كانوا في تعاون فكل إنسان يكون في مكانه المناسب، يحصل بينهم تناسق وليس بينهم تضارب وليس بينهم تفاوت. هذا فيما يحسن وهذا فيما يحسن. وهذا دليل يعني فضل التعاون يعني بين المسلمين، وأنه يحصل بذلك قوة وشدة لهم. ثم قال النبي ثم ذكر المصنف يعني هذا الحديث معلقا وقال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا إذ جاءه رجل يسأل أو طالب حاجة، أقبل علينا بوجهه فقال: اشفعوا تؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. هذا مثال من أمثلة التعاون بين المسلمين. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا إذ جاءه رجل يسأل، جاءه رجل يسأل له حاجة أو طالب حاجة. يسأل، السؤال أعم من الحاجة، السؤال قد يسأل الحاجة وقد يسأل في العلم، وطالب الحاجة قد يراد بها حاجة مادية أو له أمر يريد أن يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه. قال: أقبل علينا بوجهه، يقبل النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بوجهه ويقول لهم: اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا. وهذا في مناسبة أن هذا الرجل له حاجة، فاشفعوا له في حاجته وأعينوه على حاجته. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فضل الشفاعة وأنها لا مفسدة فيها بل فيها خير، وسواء حصل الأمر أم لم يحصل فإن الأجر حاصل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مسألتين: المسألة الأولى أن الرجل إذا شفع يعني في الرجل عند من له مكانة عنده يحصل أمر متحقق وهو الأجر، اشفعوا تؤجروا، هذا لا شك فيه أنك إذا شفعت فالأجر حاصل، إذا حصلت النية الصالحة في الشفاعة فالأجر حاصل. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس بالضرورة أن تقضى الحاجة فقد تتخلف، وأما الأجر فإنه حاصل. ولذا قال: اشفعوا تؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. القضاء لله فيما يقضي به، أنتم اشفعوا فيما ترون أن فيه مصلحة، ثم الأمر لله عز وجل يقضي على لسان نبيه. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يقضي بشرع الله، إنما يقضي بشرع الله. ولكن هنا قد يقال إن القضاء قد يراد به القضاء الكوني وقد يراد به القضاء الشرعي. أما القضاء الشرعي فهو أن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم بشرع الله فيما يرى أن الدين يستوجب هذا، فهذا قضاء بشرع الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقضي بين الناس بشرع الله وبدين الله. وقد يكون القضاء الكوني، وهو أن الله عز وجل سيوفق نبيه وسيحصل من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر ما قضى الله به كونه، أن هذا حاصل ومقدر من الله عز وجل، وسيحصل من النبي صلى الله عليه وسلم ما قضاه وقدره كونا. فإذا قلنا أن القضاء الشرعي أن الإنسان يشفع فيما يعتقد أنه فيه مصلحة، وأما إذا عرف أن هذا مخالف للشرع فإنه لا تجوز الشفاعة فيه، كما أن بعض الصحابة أراد أن يشفع، بل أنهم طلبوا من أسامة بن زيد أن يشفع في المخزومية التي سرقت، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فأرادوا من أسامة بن زيد أن يشفع عند النبي صلى الله عليه وسلم في أن لا تقطع يدها، فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ فهذا دليل على أن الشفاعة في الحدود إذا بلغت الحاكم والقاضي أنها لا تجوز، أنها لا تجوز. ولهذا القضاء هنا شرعي، في النبي صلى الله عليه وسلم قضى في هذا أنه لا شفاعة في الحدود، هذا قضاء شرعي. لكن قد يجتهد الإنسان اجتهاد يرى أن المصلحة فيه، ويكون ولي الأمر أعلم بالمصلحة وأدرى، مثل ما يحصل منا الآن من الشفاعة يعني عند ولاة الأمر وعند بعض المسؤولين في أن يمكن فلان من كذا وأن يعطى كذا وأن يحصل على مثلا وظيفة أو على دراسة أو على يعني معاملة، فيكون لولي الأمر اجتهاد قد يخفى على من يشفع عنده، ومصلحة يعلمها قد تخفى على من يشفع، فيقول إني إنما منعت هذا لمصلحتي كذا وكذا. وقد يتبين لبعض الشافعين أنه لا مصلحة في تحقيق طلبه، وبعضهم يقتنع وبعضهم لا يقتنع، لكن يجب علينا أن نرضى بما قضى الله عز وجل به، يعني كونا على لسان الأمراء والقضاة، ونرضى أيضا بما اجتهدوا فيه شرعا، لأن اجتهاد الحاكم يرفع الخلاف، وليس للإنسان أن يقول لا أنا قدرت المصلحة يعني أن تشفعني في فلان، ليس الذي يقدر المصلحة العامة هو يعني فرد من أفراد الأمة، وإنما يرجع هذا لولي الأمر الذي يجتهد يعني في مصالح المسلمين، فعند ذلك ينبغي الكف يعني عن الإلحاح في الشفاعة، فالأجر حصل، وما قضى الله عز وجل به كونا أو ما وفق إليه الحاكم من القضاء الشرعي هذا الذي يجب أن يرضى به وأن يسلم له. ولهذا يجب علينا أن نفقه ديننا وأن نعرف حدود الشفاعة الشرعية التي أمرنا بها ورغبنا فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بالمنازعة، وإنما أمر بالشفاعة، وبين أن الأجر حاصل سواء تحقق الأمر أم لا. وأما يعني ما يرجع إلى ما عليه الحاكم من الاجتهاد فهذا موكول إليه، وهو أعلم به، وهو مسؤول عنه يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحكام: عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، هذه أمانتهم وهم مسؤولون عنها يوم القيامة، ونحن ليس لنا أن ننازع في هذه الأمور. وهذا من التعاون أيضا بين المؤمنين، لأن الشفاعة كما قلنا فلان له جاه يشفع بجاهه، له مال ينفق من ماله، له قوة في بدنه يبذل من قوته، وهذا من التعاون بين المسلمين. فقد يكون الذي يشفع له عالم جليل له مكانة وعلم وفضل، ولكن ليس له جاه عند الأمير أو المسؤول، وفلان قد يكون له جاه وليس له علم، فجاه التاجر أو جاه المسؤول مع علم العالم يشكل قوة، مثلا بأن يمكن العالم من نشر العلم، أو أن هذا العالم يشفع في التاجر أن يبني مثلا يعني مدرسة. لو تقدم التاجر قال نريد أن نبني مدرسة قد يقال نحن لا نعلم يعني ما الذي سيدرس فيها، فيأتي العالم يشفع يقول نحن نعلم منه الاستقامة وبناء في مصرحة، فتقوى التاجر يعني بمنزلة العالم ووجدت المدرسة بالقوة المالية والقوة العلمية. وهكذا المسلمون يتعاونون في الخير وتجتمع القوى وتثمر يعني الثمار الطيبة إذا ما وظفت هذه القوى يعني في المصالح الشرعية. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. كفل نصيب. قال أبو موسى: كفلين أجرين بالحبشية. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أتاه السائل أو صاحب الحاجة قال: اشفعوا فلتؤجروا، وليقضي الله على لسان رسوله ما شاء. ثم ذكر المصنف هذه الترجمة، قال: باب قول الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، كان الله على كل شيء وكان الله على كل شيء مقيتا. هذه الترجمة بين فيها المصنف يعني ما ورد في هذه الآية من فضل الشفاعة، في قول الله عز وجل: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. والشفاعة الحسنة هي ما أعان على الخير، ما أعان على مصلحة من مصالح المسلمين في الدنيا أو في الآخرة، فهذه شفاعة حسنة. والشفاعة تكون حسنة بعدة أمور. الأمر الأول موضوعها، لأن موضوع الشفاعة قد يكون حسنة أو قد يكون في أمر سيء، مثل من يشفع في الخير، مثل من يشفع في يعني بناء المساجد، من يشفع في بناء المدارس، من يشفع في طبع الكتب، من يشفع في تمكين طلاب العلم من الدراسة، من يشفع في تمكين العلماء من الدعوة، من يشفع في يعني مصالح المسلمين العامة، هذه شفاعة حسنة. فموضوع فالشفاعة تكون حسنة أو قبيحة بموضوعها. وهناك من يشفع مثلا في أن يدخل في بلاد المسلمين يعني بعض الأمور التي فيها ضرر على المسلمين، فهذه شفاعة سيئة، أو أن يمكن أهل البدع أو تنشر كتب البدع، هذه شفاعة سيئة. فإذا الشفاعة تمدح وتذم باعتبار موضوعها، كما أنها تمدح وتذم باعتبار أيضا مقصدها، لأن الإنسان قد تكون شفاعته في الظاهر حسنة لكنه لا يريد بها وجه الله. فإذا لا بد من حسن المقصد، وهو أنه يريد بشفاعته الأجر والثواب، وأن تكون الشفاعة فيما هو ممدوح وحسن ويعين على الخير. قال: يكن له نصيب منها، أي يكن له نصيب من هذه الشفاعة، يعني له نصيب في الأجر الذي يحصل إثر تحقق هذا الأمر. فإذا شفع في بناء مسجد فله نصيب في بناء المسجد، أو في بناء مدرسة، أو في طبع كتاب، له نصيب من هذه الشفاعة ومن هذا الأمر الذي حصل. قال: ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. كذلك الشفاعة السيئة له كفل، وفرق بين النصيب والكفل، فالنصيب في الخير والكفل في الشر. وإن كان بعض أهل العلم قال أن الكفل بمعنى النصيب، كما نقل المصنف هنا قال: كفل النصيب، وهذا تفسير أبي عبيد القاسم بن سلام. وقال بعض أهل العلم كما نقل العين هنا عن الحسن وقتاده قال: الكفل الوزر والإثم. هذا أيضا قول لبعض أهل العلم، الكفل قال الوزر والإثم، وقال ابن فارس: الكفل الضعف. فالكفل هو قد يقال أنه النصيب، أنه نصيب، لكنه إذا قيل شفاعة سيئة كان له كفل منها، له نصيب من الشيء السيء. فإذا هنا النصيب قد يطلق على الخير وقد يطلق على الشر، وقد يطلق الكفل يعني على النصيب الذي يكون من الشر دون أن يقيد، كأن يقال هذه شفاعة له كفل منها وهو لم يصف بأنها حسن أو ذم أو سيئة، لكن عرفنا بقوله أنه له كفل منها أن المقصود أنها سيئة، ويقول هذه شفاعة له نصيب منها. فالشفاعة قد تعرف بوصفها بأنها حسنة أو سيئة، وقد تعرف بأن يقال هذا له كفل من شفاعته أو له نصيب من شفاعته، لأن الكفل يطلق على النصيب ومن الشفاعة السيئة، على النصيب من الشفاعة السيئة. قال: وقال أبو موسى، هو أبو موسى الأشعري: كفلين أجرين بالحبشية، كفلين أجرين بالحبشية، يعني الكفل هنا أطلق على الأجر بالحبشية في قوله يؤتكم كفلين من رحمته، أن الكفل هنا هو بمعنى الأجر، قال بالحبشية، وهذا مما وافقت فيه اللغة الحبشية لغة العرب في أن الكفل بمعنى الأجر والنصيب، الكفل بمعنى الأجر والنصيب. ثم أورد المصنف حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أتاه السائل أو صاحب الحاجة قال اشفعوا فلتؤجر، وهذا كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه صاحب الحاجة وجه الصحابة إلى أن يشفعوا في حاجته وأن يبذلوا الوسع في أن يحقق له طلبه حتى يحصل لهم بذلك الأجر. وهذا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على صحابته من وجهين: الوجه الأول أنه تقضى حاجات الناس، الأمر الثاني أنه يحصل للشافعين الأجر. لماذا لم يستأثر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وكل ما أتى صاحب حاجة قضى حاجته ويقول لأصحابه اشفعوا تؤجروا حتى يحصل لهم أجر بهذا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أرفق الناس بالناس، ولهذا فهو رحيم وهو يقضي الحاجة من غير شفاعة، لكنه هنا وجههم إلى أن يشفعوا حتى يحصل لهم الأجر. ثم هذا توجيه أيضا للناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا في درجة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يحتاجون من يشفع عندهم. بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم قد يخفى عليه من حال بعض الناس ما يعرفه بعض أصحابه فيشفع له عند النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يكون رجل له مكانة وفضل، فإذا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم عرفه بفضله، ولو أنه خاطب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعرف بحاله لما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم. وليس هذا من النقص، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحط بعلم الغيب يعني أحوال الناس، وإنما هو عالم بالشرع، فليس هناك شيء من الشرع يحتاج إلى أن يوجه إليه. وأما أحوال الناس، كون فلان صاحب عبادة، كون فلان صاحب منزلة، كون فلان هو شريف في قومه، كون فلان أصابته حاجة، قد يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فيأتي من يصف هذه الحاجة للنبي صلى الله عليه وسلم فتكون هذه من الشفاعة التي يؤجر عليها.